إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم رائبا وأحمد في مسنده عن أبي الدرداء أن رجل جاء من المدينة إلى دمشق، جاء إلى أبي الدرداء يسأل عن شيء، فدخل رجل على أبي الدرداء، وأبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تفرق أصحابه ينشرون العلم والدين في كل بقاع الأرض ويتحملون الرسالة، فما مكثوا في بيوتهم إنما انطلقوا في الدعوة إلى الله، انطلقوا مجاهدين ومعلمين. فجاء رجل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي في دمشق يسأل عنه، ثم دخل عليه فعرفه فقال: أنت أبو الدرداء؟ قال: نعم. قال: جئتك لحاجة، جئتك أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب أبو الدرداء، رجل يقطع مسافة طويلة، سفرا كبير طويل، ليسأل عن مسألة في الشرع. فقال: بالله ما جئت لي حاجة؟ قال له: أنا بحلفك، أنت ما جيتش من المدينة إلى دمشق إلا للسؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بالله ما جئت لي حاجة؟ قال: لا. قال: بالله ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: فإني أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا إنما يورثون العلم. فبشر أبو الدرداء هذا الرجل الذي أتى من مكان بعيد يسأل عن مسألة شرعية. وهكذا كان المهتمون بأمر دينهم، هكذا كان أهل الإيمان يبحثون عن الدين ويبحثون عن علم الدين، يرحلون من أرض إلى أرض ومن مكان إلى مكان فقط ليسألوا عن آية. يقول ابن مسعود: والله ما من آية، والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أني أعلم أن أحد عنده علم في آية في برك الغماد أي في أقصى اليمن لذهبت إليه أبحث عن علم هذه الآية. وأبو الدرداء رحل من المدينة إلى مصر حتى يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم سمعه صحابي آخر. كانوا يعظمون الدين، كانوا يرحلون لأجل الدين، وحسبك في هذه الرحلة القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي نقرأها في كل أسبوع، قصة نبي كريم، نبي من أولي العزم من الرسل، أنزل عليه كتاب سماوي، لكنه لما سمع أن هناك من هو عنده علم عن الله رحل إليه الكليم موسى. وهو من هو؟ هو من هو في خشيته، هو من هو في دينه، هو من هو في علمه وتقواه، هو من هو في عزيمته وحسن خلقه، هو من هو في شجاعته وقوته ودعوته. ومع ذلك قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكما. لما بلغ هذا الرجل الذي عنده علم علمه الله إياه، وموسى أفضل من هذا الذي يعلمه، مكانة موسى أعلى من مكانة الذي يعلمه، هو رحل ليطلب العلم عند رجل أقل منه مكانة، لكنه عنده علم عن الله سبحانه وتعالى لم يتعلمه موسى. فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا لها من منقبة ويا له من شرف، أتبعك. موسى الكليم الذي أمر الله بني إسرائيل أن تتبعه، والذي ذكره الله في كتابه الكريم الذي أنزلت عليه التوراة فيها موعظة وتفصيلا لكل شيء، يذهب إلى رجل لا يعلم عنه شيء ويقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: أتبعك على أن تعلمني. يقول العلماء: ما معنى سلك طريقا؟ قالوا: سلك طريقا أي أخذ طريقا، طريق مادي، يعني مش الطريق يلتمس فيه علم. وقيل طريق معنوي، أي أنه أحاط نفسه ببيئة علمية، فانطلق في الحفظ والدراسة، انطلق في البحث والسؤال، انطلق في السماع، سلك طريقا يلتمس ولو بشيء من العلم عن الله. والعلوم أنواع: علم نافع وعلم غير نافع. العلم أقصر طريق للوصول إلى الله، لذلك أسهل الناس خشية وأكثر الناس تأثرا بكلام الله هم العلماء، لأنهم يعرفون حقارة الإنسان، ضعف الإنسان، عجز الإنسان. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بعظمة ربه، ازداد علما بقوة ربه، ازداد علما بحكمة ربه، ازداد علما بقدرة ربه. سلك طريقا يلتمس فيه علما. العلماء لهم مكانة عند الله. أخشى الناس لله العلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية. ولا يسمى أو لا تسمى المعلومات علما حتى يتحقق فيها أحد شرطين، يعني مش كل اللي عنده معلومات بيبقى اسمه عالم، إنما يتحقق العلم في من فيه شرطين أو في من فيه شرطان. الأول: العمل بهذا العلم. والثاني: أن هذا العلم أورثه خشية لربه. فقالوا: ما معنى سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ قالوا: أنه أعطاه طريقا، أي علمه شيء يدخل به الجنة. فإذا تعلم عن أمر الله، عن الصلاة، علم مرضاة الله، فانطلق يصلي، فكان ذلك كان ذلك سبب في دخوله الجنة. إذا تعلم عن الزكاة أخرج من ماله ما يوافق أمر الله، فكان ذلك سبب في دخوله الجنة. إذا تعلم عن البر، عن حسن الخلق، إذا تعلم عن الشرائع، فإذا به يقوم بهذا الذي تعلمه وينفذه في طريقه إلى الله. هذا يعبد ربه بغير علم، وهذا يعبد ربه على علم. هذا الذي يعبد ربه على علم يدخل الجنة لأنه أطاع ربه على مراد ربه. وقيل سهل الله له عملا، أي أن الله وفقه لزيادة عمل. وكيف يعمل الإنسان بما لا يعلم؟ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة وفي كل صلاة من طريق الذي لا يعلم، ومن طريق الذي يعلم ولا يعمل. فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من العلماء والنبيين والمرسلين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالين النصارى كما قال صلى الله عليه وسلم الذين لم يعلموا ولم يريدوا أن يتعلموا. قال سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي سهله له بزيادة علم، أو سهله له بزيادة عمل، أو سهله له بأن وفقه في علم ما لم يعلم. فإن من عمل بما علم وفقه الله لعلم ما لم يعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وقال الملاحدة وأين هي الملائكة؟ حتى إن أحدهم صنع يوما نعلا فيه مسامير، عمل حذاء كده ودق في الحذاء مسامير، وقال لك عشان لما اجي رايح درس انا ايه هشوك الملائكة، استهزاء وسخرية. ما معنى ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم؟ قال اهل العلم ان الملائكة تستغفر لطالب العلم. وقال بعضهم ان ملائكة تصاحب طالب العلم، كما روى الامام احمد أن الملائكة تحف طالب العلم من الأرض إلى السماء. يعني طالب العلم ده الملائكة تتجمع حواليه من الأرض إلى السماء حتى تمنع عنه الشياطين فرحا بما يصنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنها تعلم أن هذا الباب من أعظم أبواب الدخول على الله، من أكبر الأبواب للدخول على الله، من أعلى الدرجات. هم رأوا الأنبياء حتى إنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة البدر، قالوا هؤلاء العلماء وطلبة العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن تعلموا وبلغوا عن الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أنهم فضلهم كالقمر في ليلة البدر، فهم في أعلى الدرجات. الملائكة منشغلة بأمر الله، منشغلة بعبادة الله، منشغلة بما يحب الله، منشغلة بموالاة أهل الله، فتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حتى إن النمل في الجحور والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يروي الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزع العلم فلا ينتفع به أحد. نوع سنة بيقول للصحابة حديث جبير بن نفيل أنه يوشك أن الناس لا تنتفع بالعلم. فقام صحابي وقال يا رسول الله هذا القرآن بين أيدينا والله لنقرأنه نساءنا وأبناءنا. الصحابي تعجب، الرجل تعجب، كيف ينفع العلم والقرآن موجود والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ظننتك أفقه أو من أفقه أهل المدينة، سكلتك أمك يا زياد، زياد بن لبيد، هذه التوراة والإنجيل بين أيديهم، أي أنهم لم ينتفعوا بالتوراة والإنجيل. لماذا؟ لأنهم فقدوا العلم العمل بها. فقال ثكلتك أمك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما نفعتهم، لأنهم تركوا العمل بها، فلما تركوا العمل بها ضاع العلم. قال فذهبت إلى عبادة بن الصامت أسأله عن هذا، فقال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لك إن أول ما يرفع من العلم الخشوع، حتى إنك تدخل إلى مسجد جامع، مسجد جامع المسجد الذي يجتمع فيه أهل الحي ليصلون فيه، حتى إنك لا تدخل إلى مسجد جامع لا تكاد تجد فيه خاشعة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ضياع العلم بترك العمل، وفسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بترك الخشوع، بترك الأعمال الباطنة. لذلك قالوا العلوم أنواع، علوم الشرع حتى أنواع، علم ظاهر وعلم باطن. لذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الذين يقتلون المسلمين قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني هو حافظ. هؤلاء الذين يردون الساسة بالعلم والدين قال يقرؤون القرآن، إنهم يعلمون القرآن، إنهم يعلمون الحلال والحرام، لكنهم يتاجرون به لأجل مناصب أو أموال. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإنما ثبت في القلب نفع. ليس العلم بالاستحضار فقط وبالحفظ فقط، إنما قالوا علم ظاهر وعلم باطن، كما قال علي بن أبي طالب العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله، يعني يعلم الحلال والحرام والفقه والأحكام ولا يعلم بالله، وعالم لا يعلم بالله ولا بأمر الله. هو عند الناس عالم في أي مادة من مواد الحياة، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضة، في الطبيعة، أيا كان. قال هؤلاء جهال، وعالم يعلم بالله يعلم بأمر الله، فإن العلم لا يقصد لذاته. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ يقول اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فكان يستعيذ من علم لا ينفع، أي علم لا يوصل إلى الله، أي علم لا يورث خشية الله، أي علم لا يدل على الله، أي علم لا يورث انكثارا وزلا لله. قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن النمل في الجحور حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ذلك أن العلماء نور يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، يضيئون للناس طريقهم، يعلمون الناس هدى ربهم، يبصرون الناس بحقائق الحياة. الدنيا دنيا، الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، والآخرة أبقى، الآخرة هي الحياة. يفهمون الناس ما قيمة الأشياء وما ينبغي أن يبذل فيه تبذل فيه الأوقات والأموال. وهناك نقيدين ذكر الله سبحانه وتعالى، نقيدين في كتابه الكريم، الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات، والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. هؤلاء علماء تعلموا الدين ثم كتموه، وهؤلاء علماء تعلموا الدين ثم نشروه. قال عن هؤلاء الذين كتموا: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تخيل رجل يمشي تلعنه ملائكة السماء، تخيل رجل يمشي تلعنه الحيتان في البحر، تخيل رجل يمشي تلعنه الطيور في السماء. لماذا؟ لأنه كتم ما أنزل الله. والآخر تستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض. هؤلاء ما بكت عليهم السماء والأرض، وهؤلاء بكت عليهم السماء والأرض. ولماذا كل هذا؟ لعظم ما يحملون، لعظم الرسالة التي هم مكلفون بأدائها بين يدي ربهم. فإن الله لم يرفعهم وسط الناس إلا لأجل أن يؤدوا الأمانة. إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فبلاغ الدين أمر عظيم، وعلم الدين أمر جلل يحتاج منا أن نتفكر. لما سأل رجل أحد العلماء عن مسألة فقال: لا أعلم فيها شيء. وكانوا قديما يتورعون. الإمام أحمد كثيرا ما يقول لا أدري، وهو صاحب المسند معه معلومات كثيرة في الوحي، يروي 40,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تتلمذ على يديه محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وأخذ هو من علماء الأجلاء، ومع ذلك يقول لا أدري. كان يخشى أن يقول حرام، كان يخشى أن يقول حلال. لما سأل رجل أحد العلماء عن مسألة فقال: ليس عندي فيها شيء، أظن أن فلان عنده فيها علم في بلد أخرى فاستصعب الطريق. قال له: لسه هسافر عشان أسأله على مسألة، خلاص بقى مش هتفرق. فقال: من أهمه أمر الآخرة سهل عليه الطريق. اللي حريص على آخرته هيبحث ويدور. اللي بيبقى عنده ابن مريض بيبحث عن احسن دكتور. اللي بيبقى عنده ابن متعثر في مادة من المواد بيبحث عن افضل مدرس. اللي بيبقى بيشتري جهاز في البيت، تلاجة ولا غسالة، بيبحث في المحلات عن الارخص والاحسن والاكثر كفاءة. ثم اذا جاء امر الاخرة بالصدفة يظل السؤال حبيس الصدر عشرات السنين، هو لا يهتم لأمر آخرته. قال: من اهتم لأمر آخرته سهل عليه الطريق. يعني اللي مهتم بالآخرة هيبحث عن دينه حتى لو المسافة بعيدة، هيبذل لأجل دينه. قال: وفضل العالم على العابد قفض القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القمر ليلة البدر، والقمر ليلة البدر ينير السماء، غير أن إضاءته ليست من نفسه فهو يعكس إضاءة الشمس. فشبه العالم بأنه يعكس إضاءة، فقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سراجا منيرا. فالعالم لا يأتي بالعلم من قبل نفسه، إنما يعكس علم الشرع، إنما هو له مكان في الحياة لأنه يعكس علم الشرع، لأنه يتكلم بالوحي، لأنه ينقل الوحي إلى الناس. فالوحي علم، وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وهذه الأمة ميزت بهذا العلم، علم الوحي. وتتعجب والله في هذا الزمان عندما ترى من يحمل شهادات، شهادة دكتوراه قام فيها ببحث على 100,000 شخص أو 1,000,000 شخص عبر مجموعة من الجامعات لمدة عشرات السنوات، ثم هو يخرج بعد تحليل لهذه المعلومات بنتيجة، اكتشف ما خلق الله، اكتشف بعد ملاحظة لمليون شخص اكتشف نتيجة، عام مشترك بين هؤلاء، مرض معين او علاج معين. تتعجب اذا عرض هذا امام الوحي، فاذا به يسقط الوحي لاجل هذه التجربة، فيسقط العلم اليقيني بالعلم التجريبي، يسقط كلام الله العليم الخبير بتجربة بشري عاجز ناقص ضعيف، يسقط من علمه شديد القوة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل مش متعلم في مجموعة جامعات، جبريل معه تاريخ البشرية، جبريل أمين وحي السماء الذي نزل على آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل إذا أخبر بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء فإنه لا ينطق عن الهوى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى من يثبتها إذا كانت صحيحة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم يأخذ مكانته كالقمر الذي يأخذ ضوءه من انعكاس نور الشمس، فهو كذلك لا يأتي بعلم من جعبته، إنما من قبل الشرع. ثم قال فضله على العابد. هذا العابد أمر عظيم، يعني احنا بنتكلم في العابد، هو فين العابد؟ هذا العابد الذي له مكانة عند الله، هل الذي مرغ وجهه في التراب بين يدي ربه، هذا الذي يذكر ويقرأ القرآن ويتدبر، هذا الذي يسبح بحمد ربه، هذا الذي يحافظ على أوراد عباده، هذه أصلا صعبة جدا في زحمة الحياة، لكن فضل العالم الذي مكس في مكتبته يتعلم أفضل من هذا العابد. قال قفض القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ولم يقل النجوم. فالكوكب يضيء لنفسه والنجوم يهتدى بها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء في حديث آخر بالنجوم، وقال أصحابي كالنجوم. وقال العلماء نجوم السماء يوشك أن تطمس، فإذا طمست ضل الهدى. العلم محفوظ بحفظ حملة العلم، فإذا ذهب حملة العلم ضاع العلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. هذا العالم سنين طويلة من عمره ضحى بها لأجل أن يتعلم، فإذا احتجت إليه بعد هذه السنين وجدت عنده معلومة تنير الطريق، وجدت عنده نص من وحي ينير الطريق. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء الناس تحتاج إلى علم، الناس لن تصبر على أن تعيش وحدها دون علم، فإذا بهم اتخذوا رؤوسا جهالا. هو نفسه كده الجماعة بعض وعملوا فلان ده يبقى هو ده اللي يدلنا. فسئلوا بغير علم فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذوا، الناس اتخذت لوحدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي هذا فضل عظيم. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينحلون في طلب حديث. لذلك رحل موسى عليه السلام في طلب فهم معاملة من معاملة الله، معاملة مش فاهمها، ما شكش في ربنا، ما كفرش بربنا، ما ألحدش، معاملة واحدة ما فهمهاش، صبر على أن يتعلم. رحل موسى عليه السلام إلى الخضر حتى يتعلم رحمة الله الباطنة، كيف أن الله يرحم وفي ظاهر الأمر الأمر شديد. لقي غلاما فقتله، ركب في السفينة خلقها، رحل ليتعلم هذا، أن هذه رحمة من الله. ثم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا ولكن يورثون العلم. لذلك روي عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فضل العلم على فضل العبادة، فضل العلم على فضل باقي الأعمال الصالحة. يعني واحد عنده وقت فاضي يتعلم فيه ولا يعمل إيه فيه؟ يعمل عمل صالح فيه ولا يتعلم فيه؟ فقالوا أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة. هذا فيما ما هو ليس فرض عين على الإنسان. ذلك كان علي بن أبي طالب يقول: إذا ذهبتم إلى السوق فتفقهوا قبل أن تتجهوا. يعني عايز ينزل يشتغل في التجارة يدرس الأول أحكام البيوع، يدرس أحكام التجارة في الشارع. ليه؟ قال: لأنه سيغاضي، يوشك أن يتعامل بالربا، ثم يوشك أن يتعامل بالربا. مش عارف، هو مش عارف دي ربا ولا مش ربا، ما يعرفش الأحكام الشرعية فيه، محدش علمه، وهو ما اجتهدش انه يتعلم، سابها كده، ما قالوليش، ما علمونيش، لكنه يفاجأ يوم القيامة أنه يحاسب على أمر ربه. فالعلوم أنواع، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتعلم أن يبدأ بفروض الأعيان، يتعلم زي يصلي، يتعلم الطهارة، يتعلم التوحيد. إذا كان معه مال يتعلم الزكاة، إذا كان من أهل التجارة يتعلم أحكام البيوع، إذا كان من أهل الطب يتعلم أحكام الديات والجنايات والحقوق والمسؤوليات الشرعية، لأنه سيسأل، سيفاجأ أنه يحاسب على منهج آخر تماما غير الذي يعيشه، يحاسب على أمر ربه. إذا أراد أن يتزوج فإنه ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق، إذا أراد أن يطلق عليه أن يتعلم ما عليه وما له في الشرع، ليس ليأكل أموال الناس بالباطل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل كل العلم كله فرائض؟ لا، إن كل إنسان بيلزمه نوع من العلم معين ينبغي عليه أن يبحث عنه. وأعظم هذه العلوم أن نتعلم عن الله، أن نتعلم العلم الذي يورثنا خشية الله، أن نتعلم كيف نقرأ القرآن. يعني أدوات قراءة القرآن، القرآن لغة عربية لكن قراءة القرآن لها أحكام تختلف عن أحكام اللغة العربية، سموه علم التجويد، لأنه بداية، به نتعلم قراءة القرآن، ثم به نتعلم أحكام القرآن، ثم به نتعلم كيف نعمل بهذا القرآن.